ذلك والد. الله يكرمك. طيب ان شاء الله. هاتين هاتين يا ابني. كمان ادخلوها بالسلام. ادخلوها بالسلام كمان. الراجل تتكلم ان شاء الله. الله يرضى عليك. الله الله الله. ايوه عم الشيخ محمد فاروق. يا قارئ يا متقن. محمد. خيرك يا ابو علي. الله يكرمك. الله الله الله الله الله الله الله عليك يا رب. عليك يا ابو علي. مش كده يا حبيبي. Thank you. يا رب. خليك يا مش محمد فيك يا ابو علي. عملت عليه. عليك يا ابو علي جاءت المحتم تعليق مالك يا خشوت عليك يا سيدنا. عليك يا سيدنا. خش يا عم وقت غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزة مرتين كمان. لا أقسم بالآخرة عليك يا ابو علي. لقد خلقنا عليك انا نجعل الله يزيدك من نعيم الله يزيدك من نعيم وعلى الحمد الله يبارك فيك الله يبارك فيك منك فلم نجعل له علي. الله يفتح عليك يا مولاي. اللهم اشرح صدرك. Oh! يا ابو علي. مين مولانا؟ اياك نعبد واياك نستعين. يا رب يا رب اهدنا الصراط المستقيم. محمد دين الهدى يا شباب.